والقرب والوصال اخدم سلوان وحل الرضا زيارة الحنين تلقاه عن الحاسدين عن طول الدهر يصول وانا ضاطني خليلتي في ضد العبدان ليا قالت يا عشيق ردنا في هذا الليل استرى وعلى القطار بينو طاها وسجول ليها قلت باش تنسى حتى انا مشتان نديك تجولي على الرضا كان العمر طويل كيف انا قبلك بالعزم دايم كنت نجول سرت نفتش بالرباط واللي نلقاه نسان على طوموبيل تمشي ما لها تمثيل ساعتنا ساعة تصفر بلطافة وقبول نوجد ديراج العقل من هند البلغان ليا قصيب حاجتك عندي لا تعطيل طوموبيلتي وصافها حارت كل عقول تطويل أرض مثيل ريح وتصعد على الجبال تمشي بالسرعة عداد ساعة ألف ميل زيد ركب تنظر سرها في نهاية الوصول سعدي صافي مجلد وغزال مجلد زينا بعد الفراق وركبنا عنمتني السيارة وامرت الشيفور بجهار يمشي سريع بينا من فوق الطارة قاولته بالفي دينار ونزيد لي 500 على البشرة ضربت بسوت وجيت على الحوز صحفظ المتعاد وتنيت على الغار بعد زرت الباجيت وفضيل سيدنا إدريس بن إدريس شفيد المرسول وصبحنا في تلفان جهد ما بالحال من نزد الوهران والجزائر لا تمهيل من قسطنطينة تونس اضفرت بكل شمول اشترى بنت الغرب قلبي نعجلين تسأل يعاول المجاهدين مول القدرة نكيل العدا من عاضريهم بالغدرة مخدول ودخلنا عن مصر السعيدة وقت الزوال زرنا آل البيت برضا وخشوعو تدليل وخرجنا للريف الصعيد صفرنا مصول بعد سوان تفط بالعزن عن طرف الشلال شديت الخرطوم بعد تبع لاخط النيل في أرض الحبش كان عزم صفرنا مجهول جلت في شرق فريقيا زناوتنا الشمال حتى جيت الزرجبار ما خرجت على سبيل ورجعت لدار السلام سالم من جمع الهول الصحبار فترة عن سلفل نا من غير حزارة خلعنا بالفرح الأحبار فترة عن سفل بتنا من غير حزارة غنى الزنا هادو تحكار وعلى الكونغو كمرهون في الإشارة في السنغال ضحي الطيار كما ضحط طوموبيلي طيارة عن راس الراجة سريع طارت في رمش الجال تحيرت في ساكني وصرت من العجب دهيل وانت كشيفوري وقال لي بتحيش المعقول لا تتعجب من علوم شلا تخطر في مال الكرم بها ربنا عبيده في هذا الجيل سبحان رب الجيال ليه القوة والحول طلق جناوح في جنبها ورياش بالقفال وزفرت في الهواء انتي لرعب امطق وقت السين شكت جهد الريح كنبرق فرمشة الهجول دار علاج وزور فوقهم جول جوال ما تغذكر الزاير القموت وكذلك الانتير وعلى بحر الكاربي سحبنا من غير هول فوت نميري كنزلت ونجينا من الهوال عدينا هندورة أصد الطافة وتحمين وخدمنا للمكسيك وضحاق بين أمور وعلى الولايات دست واشنطن بكعجال رحت بغطق الليل بالعزم ونزلنا فطيل أنا وغزالي الباهية والوشي مكتوب مراسم العمارة وطوينا في السوق القطار ما كان زان عصيكا دون غيارة في البغاز قطعت البحار دي غاز باندو كواكب الإشارة قطعنا جزور ما اخترت عليا في بال جنوب ميريكا دخلت والصوت لها جميل وتبسك على بسات وخيرات فضول حين وصلت الأرض بنزويلة بعد الترحال تنيت بعزمي سريع بين وطن برازيل ووجد على خليج سان جورج وتحيت نجول من غيلة أنا الصعود حيت على جهد الحال من غيلة أنا الصعود جيت على جهد الحال في راس الخضرة ضريف تمع منا أكيد وقطعت الجزور تمشي فوري عادي طول أكان رياض بالها ما أدري قف نظار ها حجر طول فلاق خربتيها يا نبيل ها هضبات الأندلس سكت عقلي متمول ونزلنا في البرقيز وقتعنا عالكمان إسبانيا وطاليان وفرنسا بالتعديل الله يمان مع سيرها والبلج المدغول وقصت الهولندا داني مارك مسان أعلى الإنجليز بعد إيرلندا بالتمثيل والنرويج مع السويد والروس بأرض الهول معصر بقاتي فرام جاب المعلى بالغار وطن يا عليها مرضيت ترام بزت على اليونان ما البالي بالت ضلال عبرت البوسفور كيف عبرت الدردنيل ثم قطعت الآسيا وبتحوز طنبول من ثم رجعنا على البحر الابيض يا عفان درنا دورة في حواز جزور الأخابيل ومدرنا في مالطا مراكب بات مسطول وعلى سيقي لارجع بعت فتات الترقال حلقت في سردينيا وقبرص جيت بتحويل ونزلت إزمير بعت شكيت الأناضول سرت ندوي في أرمينيا علي من وشمال حين وصلت لموسكو رجعت بعز وفضيل مريت في منشوريا مجند عن كل الفلول استعلى من قوليا بعزمي وانا عوان حين وصلت لكوريا ونلت بعز وتجيل جيت على اليابان بعد فت بلاد المغول الشين مع الصين فتهم بأمر الفعال روحت الجواب بلا فقر مهما راح ليل فتت وبنجاب وتكن جنت غير نقول ورجعنا ثم بلاصة أمن الفغان حوتنا عند بخارا تركستان بلاد تبتا وعلى الفوس من حكمه عن قيصرة دخلت العراق بعزرت الليت الخصال عبد القادر شام ختنا قدر وقدر جليل وعلى الموصل جيت قصد الشام بغير الكل زرت الأنبياء مع أصحاب سطوان رسال وتنيت عن القدس بعد زرت مقام الخليل وعلى نجد مشيت كيف كان في كتبي مقول دزت على البحرين والمنى في اليمن النال ودخلت بلاد الحجاز عن مكة جيت سيد شفنا بالكعبة وزار درت القلب المعلول ومع الصبح مشيت في العشارية دون فال غير أنا والباهية وطوموبيلي الهبيل والشيطور من الشواف متلي عقله مدهول ما درنا ساعة نصفر حتى لي قال هقو بدر بلد بها دار نخيل هطيبة سلا وطيبها طابت كل شمول هالعين الزقا اشربها فايق كل مطار زيد شرب منها إلى أنت من الشواف عليل ها مرسم شبيب ها مقام الزهراء زال هولو نلت المزاب وضحيت في شماء طاها قمر الزهراء وغشانا في الحور من الانوار بمحاسن وضحينا بالجمع سكارة بالتلال مع الاحتقار زدنا على الخدود اجمعنا الضرار قلت نشيف العيار يا صاحب الوفاق والهمة وتمارا سلم على الشياخ الحبار إلى أنت رجعتي للغرب جهارا قولهم مغرب الدار العبد بن علي ملا رام سارا اختار السكنة والقرار من أسفي الطيبة ونام زيارة ودعتو وغنم تلوطار ويست حرم ديك القبال سرارة كل نهار مع الزوار أمضو في المقام بغاية الصهارة نسعى مولانا الغفار اجعل زيارتي لذنوبي كفارة خد راوي طاز الشعار بالغاكور والضر بين الشعارة فرجا وفراجا الخيار مشيتها نسال حاش طارة نستغفر في ختيم الستار ونقول يا اللي ما خفاك إشارة بعفوك اغفر لي في الوزار واجعل مديحة طه لي غفارة ونقدني ننجم من النار فيني تكبر لي صندوق مرارة حرمان